قال لك انا اسرع لي 100 مليون ولا 10 مليون ولا 50 مليون وهنعمل بقى محاكمات ونقض وابرام وفي الاخر هروح سجن المزرعه. سجن المزرعه ده عباره عن تحديد اقامه. اخذ حكم 5 سنين 10 سنين 3 سنين بيقعد زي الباشا في الزندان عنده الثلاجه وعنده الاكل وعنده الحاجه الساقعه وكمان بيدخل له مراته كمان يعيش معاها كما كان يعيش في البيت وخلف له 3 4 عيال في السجن ولا حاجه ويطلع يطلع على الفلوس التي سرقها ونهبها يتمتع بيها. ونحن بنقرا كل يوم ان ملايين يعني وصل جمله السرقات الى عده مليارات مجموعه من الوف الملايين مسروقه. قطع يد سارق واحد تكفينا هذه المؤنة. اننا اقول يسجن هذا الحكم طاغوت. يجب على المسلم ان يكفر به. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد امروا ان يكفروا به. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ازاي؟ رجل كتب مقالا من 10 سنوات لما طالب بعض الناس بتطبيق حد السرقه والكلام ده كتب مقالا يرد عليه. قال ده معنى ذلك اننا لو طبقنا حد السرقه سنقطع ايدي نصف المجتمع ويبقى المجتمع عاطلا. واحد ايده مقطوعه هنعمل بايه؟ هيبقى عاله. طب هذا اقرار منه ان نصف المجتمع لصوص. ويقول لك لو قطعنا ايديهم هيبقوا عاله على المجتمع. من الذي ينفق عليهم بعدما قطعت ايديهم؟ لا خليهم يسرقوا خلاص. يبقى يفضل لذيذ السرقه مستمر عشان ايديهم ما تتقطعش. وماذا استفاد منهم المجتمع؟ ده هم لو ايديهم مقطوعه وعاله واكلتهم احسن. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. حد الزنا حتى الجلد الجلد لا يطبق. قضيه اللي هي ماشيه اليومين دول هذا الذئب الذي اعتدى على بنت الخامسه ابتدائي وحمل منه ووضع اصغر ام في الدنيا 5 ابتدائي سنها 11 سنة والبنت كتمت حملها وبعدين بدأت بطنها تكبر اكتشف ابواها ان البنت حامل. مين اللي عمل المصيبة دي؟ الولد فلان واستطاع ان هم يجيبوه ادوله افراج. ليه؟ قال لك على ما تولد وبعدين ترفعوا قضية اثبات نسب نجيبه علشان نلبسه النسب. طب والعمل اللي عمله ألا يجلد ويغرب ينسى سنة كما هو في السنة والجلد بكتاب الله والتغريب بالسنة؟ لا يطلع. الاعتداءات في وضح النهار فتاة العتبة التي اغتصبت الساعة 2 الظهر في الشارع. واللي حصل يوم عيد الاضحى اللي فات في وسط البلد في القاهره ده غير بقى اللي بيحصل في الجامعات